إذا كان المسلم يتعامل فعلا مع المناسبات هذه مواسم الطاعات بفقه، فإنه سيتفكر ما وراءها. لماذا؟ الله عز وجل أجابنا عن هذا، يعني لماذا الصيام؟ يقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذه مدرسة ندخل فيها لنخرج بالتقوى، تعويد النفس على فعل ما أمر وترك ما نهى عنه. ثم في معنى لطيف للعلاقة بين المسلم وربه في هذا الشهر: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، يدع شهوته من أجلي. إذن يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، سر بينك وبينه. في طعم للإخلاص لا يذاق في بمثل الصيام، لا يذاق بمثل الصيام. وكذلك فرصة للمسلمين، نحن هنا في المشرق أو في وسط العالم الإسلامي وأنتم في بلاد الغرب وغيرها، توحيد الأمة، يعني نحتاج إلى مناسبات نشعر فيها فعلا أننا معا، توحدنا، تذكرنا ببعضنا البعض. الصيام هذا على رأسها. ولذلك نرى إقبال المسلمين على السؤال ورؤية الهلال وتحري ذلك، ومتى نصوم، وصام المسلمون في البلد الفلاني والمسلمون في البلد الفلاني، تبدأ التفقدات: ما حال هؤلاء، ما حال هؤلاء. ثم المسلم يرى شهوة النفس تنكسر، والتعود على الطاعات، يعني هو الآن يترك أشياء كانت حلالا أصلا، هي حلال في الليل لكنه يتركها في النهار لله، فكيف بالحرام ليلا ونهارا؟ من باب أولى أن يترك. إذن هذه تربية. ثم التعود على تكثيف الطاعات، يعني صيام، تلاوة، إطعام، ذكر، دعاء، اعتكاف، وهكذا. هذا التكثيف للطاعات في وقت اللهو واللعب ووسائل التواصل التي أشغلت الناس والأجهزة، وهذه أنواع الترف، أنواع الألعاب والملاهي، نحتاج إلى أن نشعر بجدية الحياة في ظل الشريعة، في ظل هذا الدين. يا من طالت غيبته قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة، من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ من رحم في هذا الشهر فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم.